من القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات هذه الحلقة بناء على رغبة الصديق عبد العزيز القصاص، يرغب في سماع أغنية كل الناس بيقولوا يا رب، هي من تلحين أحمد عبد القادر وأداء المجموعة، وبيهديها لكل المستمعين وبصفة خاصة مستمعي ما يطلبه المستمعون. كل الناس بيقولوا يا رب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ويختي عليك. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الحاج وليد عبد الباسط بمناسبة المولود الجديد أنس. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود أنس. يشارك في التهنئة أم مروان والأخوات بطة ومحمود، وأيضا العم عبد المنعم والعم أحمد والجدة أم حسين والخالة ياسمين والخالة دنيا والجدة عبد الله علي وعبد الناصر وعبد الغني وعبد الرؤوف، وتهنئة خاصة جدا من الأستاذ عاطف الشامي، وأيضا تهنئة خاصة من جميع عائلة الفرماوي ببشتيل. ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك لقدوم المولود الجميل أنس. يا أختي عليك شادي. وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء نحتفل بيوم مولد الموسيقار عطية شرارة، والذي كان يوافق 15 نوفمبر. لعطية شرارة ألحان كثيرة عاطفية ووطنية ودينية جميلة جدا، منها هذا اللحن الشمس طلعت. نقول صباحنا صباح سعيد. قال صباحنا صباح سعيد. الشمس طلعت الشمس طلعت بيوم جديد. صباح التمر حنا وبس نادى. الطير بيصدح وبصوته غنى أحلى غنى. والفل صباح التمر حنا وبس نادى. ورد اطرح فوق الخدود. يجعل صباحنا صباح سعيد صباح سعيد صباح سعيد. الشمس طلعت بيوم جديد. المية تجري بين الجداول تسيل بنفسي. بين الجداول تسل بنفسك. والنسمة تسري بين الخمايل عامل هيبهك. والنرجس اللي سب جفونه فتح وصبح على يوم جديد. وبسحر لحظة قالت عيون. يجعل صباحنا صباح سعيد صباح سعيد صباح سعيد. الشمس طلعت بيوم جديد. يجعل صباحنا صباح سعيد. الشمس طلعت بيوم جديد. ونحتفل أيضا أيها الأصدقاء في هذه الحلقة بيوم ميلاد الشاعر القدير الأستاذ صلاح فايز. لصلاح فايز أعمال كثيرة ناجحة، وكان بدايتها مع الفنان محمد فوزي وعقبال عندكم يا حبايب ويا ولاد بلدنا يوم الخميس. وأيضا كتب كلمات أغنيات كثيرة لمحرم فؤاد وشادية وأنغام وغيرهم. من هذه الأغنيات الجميلة تعال قابلني لمحرم فؤاد. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية من داليا أنور من جسر السويس، بتهدي أجمل التحيات إلى الزوج حسن سليمان بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. ايضا الى الابن مالك والوالدة حبيبة علي والوالد انور عطية والاخت الدنيا انور وزوجها حسين معوض والابن سهاد والى الصديقات نرمين محمود وسعاد يحيى وبسمة سعيد. واسرة البرنامج ايضا بتتمنى للشاعر القدير صلاح فايز كل الصحة والسعادة. تعال قابلني محرم فؤاد. الأشواق وتعالى قابلني وكفاية فراق شغلك وشاغلني يا شاغلني. صح الأشواق وتعالى قابلني وكفاية فراق شغلك وشاغلني يا شاغلني. بس انت تعالى حبيبي تعالى, بس انت تعالى حبيبي تعالى, وحتى عالقليل نسمع لبعض عتاب, وحتى بالقليل نسمع لبعض شكوى, وحتى عالقليل نسمع لبعض عتاب, وحتى بالقليل نسمع لبعض شكوى, وطريق الألف ميل بيبتدي دايما بخطوة هي خطوة. بس انت تعالى حبيبي تعالى, بس انت تعالى حبيبي تعالى, تعالى قابلني. مستني هناك هناك ما تغيبش عليا, مستني هناك هناك ما تغيبش عليا, مستني هناك مستني هناك وبدوب بدوب بحنيه, مستني هناك مستني هناك هناك ما تغيبش عليا, مستني هناك هناك ما تغيبش عليا, مستني هناك مستني هناك وبدوب بدوب حنيه, مستني هناك وحنيني إليك وصاني عليك, وحنيني إليك وصاني عليك وصاني عليك, أتحمل مهما حتعمل فيا, وحنيني إليك وصاني عليك, لحنيني إليك وصاني عليك وصاني عليك, أتحمل مهما حتعمل فيا, وحنيني إليك وصاني عليك, أتحمل مهما حتعمل فيا, وحنيني إليك وصاني عليك, أتحمل مهما حتعمل فيا. بس انت تعالى حبيبي تعالى, بس انت تعالى حبيبي تعالى, وحتى عالقليل نسمع لبعض عتاب, وحتى بالقليل نسمع لبعض شكوى, وحتى عالقليل نسمع لبعض عتاب, وحتى بالقليل نسمع لبعض شكوى, وطريق الألف ميل بيبتدي دايما بخطوة هي خطوه بس انت تعالى حبيبي تعالى بس انت تعالى حبيبي تعالى تعالى قابلني. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للبلبة ودقية مزيكا. ونحن نقدم هذه الأغنية للفنانة لبلبة بمناسبة احتفالنا بيوم مولدها والذي كان يوافق 14 نوفمبر. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ مجدي عبد العاطي، بيهدي أجمل التحيات إلى الأصدقاء ربيع بدوي عبد الباقي وحسان عبد المعطي ومحمد الطواب ومحمد أبو الخير بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشاركوا في التهنئة الأساتذة سمير عبد الحفيظ، عصام المحلاوي، محمد صلاح أبو رفاعي، يسر ياسين، محمود البرعي، دكتور جلال الدين الشاعر، نغم وتغريد الشاعر، رأفة العموري، رجب فهمي، علي أبو عيطة، مدحت المدني، عماد يوسف، عبد العظيم اللواج، المستشار دكتور عادل زكريا، الحاجة كوثر عبد الحق، أحمد عبد الوهاب، رضا سمير أبو سمرة، حلمي سالم، أمور الموجي، فريزة الحرفة، صابر الزيات، فرحة بسام، محمد عبد الحي رشوان، محمد علي محفوظ، رامي حرب، شكر صبري، سحر رمضان الصحفية بالوفد، تيسير أبو غزالة، سناء مسرابي، منصور أبو خليل، هودة أنديل، رضا الأزور السيساوي، صادق صادق يوسف، مختار عزب عبد الهادي، عمرو سليم، أحمد مكاوي، نهى السمان، دكتور حسام غراب، دكتور وفاء نجيب صديق، وفاء الكاشف، دكتور أيمن شبكة، محمود المنشاوي، أم عبد الرحمن، إيناس إينو، إبراهيم خليل، إبراهيم شوقي حجر، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وأيضا هذه تهنئة قلبية بمناسبة عيد ميلاد الابن الغالي مصطفى محمد بكلية اللغات والترجمة بسوهاج. كل سنة وانت طيب يا مصطفى، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة ونجاح بإذن الله. التهنئة من بابا محمد محمود التليت وماما والإخوة محمود ومروة وميار ومها. وأيضا يشارك في التهنئة العامة أحمد محمود التليت والأسرة ببلاصفورة محافظة سوهاج، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة ونجاح للابن الغالي مصطفى محمد. أيها الأصدقاء، دق يا مزيكا لبلبة. اسمعها يتحس كياني وأدوه وياها والآن والأدوني وقمر بنيوت وربيع مسحور وزهور واماني. دق يا مزيكا دقي حني وتجني ورقي، انا عايزه ارقص واغني عايزه اعيش وده من حقي. دق يا مزيكا دقي حني وتجني ورقي، انا عايزه ارقص واغني عايزه اعيش وده من حقي. والأغنية التالية أيها الأصدقاء حموية مشمش لصباح، وهي بناء على رغبة الصديق الدائم للبرنامج دكتور جلال الدين الشاعر. بيطلب هذه الأغنية وبيقول يا ريت نسمعها كاملة لأنها بتمثل حالة جميلة بين مصر وسوريا. ربنا يديم على سوريا الشقيق الأمن والأمان بإذن الله. أيضا طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل الأمنيات لكل الشعب السوري بالأمن والأمان بإذن الله، والأمنيات الغالية لهم بالأمن والأمان. الصديقة دكتور هدى طعيمة بتودي أجمل التحيات أيضا إلى الصديقة الفنانة فاطمة الجرشة مع التمنيات لها بالصحة والسعادة. هذه أيضا رغبة من الصديق مازن البكري من المغرب، بيطلب هذه الأغنية أيضا وبيهديها إلى كل الشعب السوري وإلى الأصدقاء في سوريا زياد وعلياء وعهد الدين محمود، وبيهدي أجمل تحيات إلى الوالدة الغالية أم كرم وإلى الوالد محمد البكري. حموية مشمش لصباح، وهي من ألحان الموسيقار فريد الأطرش. شرفت يا عين، شرفت يا عين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وبالأحضان. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني من الصديق محمد علي محفوظ، بيهدي أجمل التحيات إلى الأخ وتوأم الروح مصطفى علي محفوظ بمناسبة نجاحه وحصوله على دبلوم الدراسات العليا والفلكلور الشعبي بأكاديمية الفنون. ألف ألف مبروك، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. يشارك بالتهنئة الزوجة والبنات ليلي ومايا، وأجمل أمنيات السعادة إلى ست الحبايب الحاجة مؤمنة إسماعيل بجامعة الأزهر، وإلى الأخت روضة وروان، وأمنيات غالية وأجمل التهاني إلى الزوجة الحبيبة أمل، وإلى الابن علي والغالية أسيل، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى الإعلامية أميمة مهران. وبيقول في رسالته: الإعلامية القديرة أميمة مهران قروان البرنامج العام. أيها الأصدقاء، بنشكر الصديق محمد علي محفوظ. أيضا هذه الأغنية بناء على رغبة الصديقة داليا أنور من جسر السويس، تهدي أجمل التحيات إلى الزوج حسن منور، وأيضا إلى الأخت ريهام عبد السلام، وأيضا إلى الصديقة نريمان الجهري، وأيضا الصديقة إسعاد محمد عبد الرحمن. أجمل الأمنيات من المهندس هاشم عبد السلام محمد إلى الزوجة الغالية الحبيبة مريم وجدي، وأيضا إلى الإبنة تميمة بمناسبة حصولها على الماجستير. ألف ألف مبروك، من نجاح إلى نجاح بإذن الله. يشارك في التهنئة ماما والجدة مريم وكل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء، بالأحضان عبد الحليم. حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدري أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران. يا ملفي تسوح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب، يا ملفي تسوح متغرب وأنا دمي بحبك متشرب، أبعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان. بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا بلدنا يا حلوة، بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان بالأحضان يا بلدنا يا حلوة. وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، الحب كده. الكلمات للشاعر بيرم التونسي والألحان لرياض السنباطي. واسمحوا لي أني أشكر الصديقة هانم منصور محمود علي بمركز البليانة بسوهاج على مداومة المراسلة وعلى ثنائها على البرنامج. أنا بشكرك جدا جدا وأنا سعيدة بخطاباتك البريدية اللي بتوصلنا، شكرا. أيضا بشكر الصديق علاء الدماسي من سانت مايمي دغمر الدقهلية، أنا بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة، وهم من عشاق صوت وفن كوكب الشرق أم كلثوم، وبيقولوا أي أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم بتسعدنا جدا. أيها الأصدقاء، نختتم هذه الحلقة برائعة كوكب الشرق أم كلثوم، الحب كده. وبعد الليل يجينا النور وبعد الليل